على محمد وآل محمد. فإذا تلقت من نسمة الإسلامية لصدور الفكرة في من اليقين أنه تكبر أولا العقول السعودية إلى مبلغ مذكور سواء كان ذلك العدد السعودي للعقول 100 أو 1000 أو أكثر من ذلك حتى تكتب السلسلة السعودية. ثم تبدأ السلسلة العرضية وهي العقول العرضية المتكافئة التي ليس بينها حلية ولا معلولية، فتكون هذه العقول العرضية المعبر عنها بالمثل الإفلاطوني أو بأرباب الأنوار ملجأ لعادل الثانية قطعي النوعية. فعقل العربي يكون عقل العربي يكون ملجأ بالفلك الدافع، لأن الأفلاك أيضا أنواع طبيعية، كل فلك كما يقولون هو نوع منحصر في فرده. فبعض العقول المتكافئة العرضية تكون منشأ لبعض الأفلاك، وبعض العقول العرضية تكون منشأ لمن؟ للقضايا النوعية في عالمنا هذا. فرب نوع إنساني ورب نوع بشري وأهل المجرة. فإذا لا تبدأ العوالم الجسمانية بأفلاكها وبعالم عناصرها إلا بعد نهاية العقول الطولية وحصول العقول العرضية. ثم من العقول العرضية تبدأ عوالم الأجسام بأفلاكها وبعناصرها. هكذا قال الإفراطيون لمن؟ لصدور الفكرة من الوحدة. فقالوا بسبب تكثر الإفراطات من كل عالم على ذلك، وبتوقف تكثر المشاهدات من كل سافل من العقول لمن؟ لما هو عالي، كمشاهدة العقل الثاني نور العقل الأول ونور نور الأنوار تعالى. هذه المشاهدات، فالمشاهدات هي من الثاني إلى السافل إلى العالي، والإفراطات هي من العالي على الثاني. يعتقدون أن بهذه الإفراطات والمشاهدات حصلت أسباب التكثر فتكثر العالمون. هل أن هذا كلام صحيح؟ حسيات وفروض، استحسانات وقمة يحتاج إلى تأمل أكثر. ولا يبقى أن نقول ما دام الحكيم يتكلم في القواعد والضوابط العقلية المسلمة ككون المعدول لا بد له من علة، وأنه لا بد وأن يكون عالم الإنسان محتاجا إلى علة، وأن الممكن احتياجه إلى العلة أمر بديهي، وأنه لا بد من واجب بالذات، وما ساخل هذه الأمور كفت عدم اجتماع المغيبين وعدم ارتفاع بنا، فكلامه على العين والرأس من باب البرهان وتلك. وإذا تكلم عن عدد العقول وعدد الأفلاك وكيفية الجري والسير بضوابط وقوانين معينة كما قال المشاؤون والإفراطيون، فإن كانت تفرضية علمية لا بأس بها، أما كونها من المسلمات العقلية ففي ذلك تأمل. بلغون إن البلوغ والوصول إلى مثل هذه الأمور يحتاج إلى متكلم يتكلم عن منطلق الوحي الإلهي. واضح العبارة؟ كانت لنا في الأمس عبارة مررنا عليها. كيف كان هذا الكتاب قد مرت ملاحظته في السنين الماضية، لكن الإنسان في بعض الأحيان لا يكون جسمه حاضر، فأرجح على العبارة المتقدمة لتوضيحها. لا يأخذ الأخلاق ترتيبا، يعني لا تأتي النوبة لعالم الأخلاق والأجسام كما كان الكلام على نسبة المشائين. مثل لا على نسبة المشائين قالوا يصدر من العقل الأول العقل الثاني والخلق الأخطأ. يقول على نسبة الإشرافيين لا يأخذ الأخلاق ترتيبا، يعني النوبة لا تصل إلى عالم الأخلاق ما دامت العقول مستمرة بالإشرافي وبالإيجابي، يعني بإيجابي كل عقل من عقله المتقدم حتى تصل النوبة إلى العقول الأرضية. كذلك في عرض العقول العرضية لا توجد الأخلاق، وإنما تنشأ الأخلاق من العقول المتفاتحة العرضية. هاي كلمة لا يأخذ ليست بمعنى الشروع والابتداء، وكلمة أخذ عقل في الترتيب ليس بمعنى الشروع. والمسألة صار بالتوجه لا يأخذ ليست بمعنى الشروع، وإذا كانت ليست بمعنى الشروع تأخذ مقولا به. لا يأخذ الأخلاق صاحب ترتيبا مفعول به، فإذا كانت لا بمعنى الشروع أخذت مفعولا به، وإذا كانت أخذ أو لا يأخذ لا فرق في ذلك، وإذا كانت أخذ أو لا يأخذ بمعنى الشروع والابتداء فأخذت مفعول به. واحدة ثلاثة لا يأخذ الأخلاق ترتيبا طوليا، لا يأخذ الأخلاق ترتيبا، الأخلاق لا تأخذ بترتيبها الطولي كما قالوا في مسلك الإشرافيين على أنها أخذت الخلف الأخطاء ثم الخلف الثامن ثم الخلف السابع وهكذا. أقل النوبة لا تصل إلى الأخلاق، لا يأخذ الأخلاق أو لا تأخذ الأخلاق ترتيبا. كلمة ترتيبا مقبول به إلا بالأخذ، يعني بكلمة لا يأخذون بالأخذ، أي لكلمة لا يأخذ، فلا يأخذ أو أخذ إذا لم تكن بمعنى الشروعي تأخذ مفعولا به، ومفعولها هنا كلمة ترتيبا. بل أبتدى ترتيبا مفعولا به للأخذ، للأخذ يعني لكلمة لا يأخذ، وللأخذ بمعنى المصدر لكلمة لا يأخذ. إذا لم يكن الأخذ أو لا يأخذ مؤخذا يأخذ أخذا، إذا لم يكن الأخذ أو كلمة لا يأخذ كما في مقامنا هذا بمعنى الشروع، فإذا لم تكن بمعنى الشروع والابتداء تأخذ مفعولا به. وإلا يعني وإذا أقصد وأريد وكانت كلمة الأخذ بمعنى الشروعي سواء كانت أخذ أو لا يأخذ، إذا كانت أخذ أو لا يأخذ بمعنى الابتداء والشروع فما يقع من بعدها لا يكون مفعولا به لها، بل إنما يكون مفعولا فيه لها، فلا يأخذ في الترتيب نقول. فلا يأخذ أو أخذ إذا كانت بمعنى الشروع ماذا نقول؟ نقول لا يأخذ في الترتيب، يعني لا يشرع في الترتيب، أو أخذ في الترتيب لا فرق في ذلك، أو أخذ في الترتيب أي شرع في الترتيب. بعد ما نقول هنا أخذ ترتيبا، بل الأولى كانت أخذ ترتيبا، فهو مقبول فيه واحد وسلم كم وقاء هاي الذي أوجبت لنا بالأمس الشبهة وما عرفنا المعنى كم وقاء به لا يأخذوه الذي قابله هنا ما هو أخذه في المصرع الثاني لا يأخذ الأفلاك ترتيبا إذا كانت الترتيب عقل أخذه هل كمقابل إشارة إلى كلمة أخذه واحد ثلاث إذن كما أن كلمة أخذه في المصرع الثاني كانت بمعنى الترتيب حينما قلنا أخذ عقلا بالترتيب كانت بمعنى الشروع كلمة أخذ كانت بمعنى الشروع كما في المصرع الثاني حينما قلنا أخذ عقلا بالترتيب واقع العبارة محمد الشهر نرجع إلى ما وصلنا إليه بالأمس كما نذكره بالتفصيل على ما قلنا في الشعر إذ هذه الكلمات التي ذكرناها هنا أن هناك إشراقات وأن هناك مشاهدات والإشراقات والمشاهدات تكون بلا واسطة من الحق سبحانه وتعالى وتكون بالواسطة بواسطة العقول بعضها على بعض إذ هذا نذكره لكم كما قلنا في الشعر وقلنا في الشعر متقدم في توجه يعني كما قلنا في كتابنا هذا في الشعر بما يأتي من الشعر وهو قوله شروقه عليها وارد كما نذكره بالتفصيل على ما قلنا في الشعر وقلنا في الشعر مو فيما مضى هذا الذي قلناه في الشعر في كتابنا وهو شروقه يعني إشراقه سبحانه شروقه سبحانه أي شروق شروقه العقلي هناك شروق عقلي وهو فيضه بنحو الإيجاد حينما أوجد العقل الأول هذا شروق هذا إضافة الإشراقية وهناك شروق ثاني وهو المراد هنا فيضه سبحانه وتعالى هذه إضافة الإشراقية بها أوجد العقل الأول ثم أشرق على العقل الأول وتجلى للعقل الأول من بعد ما أوجده فصار العقل الأول تفاض عليه إشراقات الحق سبحانه وتعالى ويعكسها على من؟ على ما تأخر يكون واضح تحسب الظاهر أصل الإيجاد إشراق واستمرار الفيض والعطاء والرحمة الإلهية على العقل الأول بلا واسطة وعلى العقول الأخرى بلا واسطة وبواسطة هذا أيضا إشراق آخر بعد أصل الإيجاد شروطه سبحانه أي شروط العقلي العقلي في قبالنا في قبال الشروط الحسي إشراق هذا الضياء شروط الحسي إشراق الشمس علينا على الأسنان إشراق حسي يقول الإشراق المراد هنا ليس هو الإشراق الحسي في عالم المادة بل هو الإشراق العقلي يعني إشراق المعنوي إشراق إلهي وهو فيض الإله شروطه سبحانه أي شروطه شروطه العقلي أي ليس شروطه تعالى بالحسي كما كان شروط الشمس شروطا حسيا ليس بالحسي أبصر العرضي كشروط نور الشمس القدماء كانوا يعتقدون أن هذه الأنوار الحسية في عالم الشهور هي عوارض وليست جواهر واحد مثلا فيعتبرونه كما يعتبرون الشم والكيف من العوارض يعتبرون الأنوار الحسية كنور الشمس وبقية الأضواء الحسية يعتبرونها عرضية وهي ليست جواهر ولذا قال بالحسي هوية في قبال العقلي العرضي في قبال من الجوهري شروطه العقلي عليها علي من عليها على العقول الطولية واردون شروطه سبحانه كما كان على العقد الأول واردا فذلك وارد على من؟ على بقية العقولين. لكن هو بلا واسطة وتارة بلا واسطة. كذا شعاع كل نور طاهر، كذا شعاع كما أن شعاعه وإطراقه يكون على عالم الإنسان من العقل الأول وما دونه، كذلك العقل الأول له إطراق على من؟ على بقية العقول التي هي من بعده بالواسطة وبلا واسطة. كذا شعاع كل نور طاهر، النور الطاهر هي الأنوار الطولية، هي العقول الطولية، بعد نور الأنوار تعالى، بعد نور الأنوار وهو الله سبحانه وتعالى. لقد علا فكلمة شعر كقولك سبحانه وتعالى. بل شروطه عليها وارد، كذا شعاع كل نور طاهر يقبل هذا الشعاع طاهر، يقبل طاهر يعني يقبل هذا الشعاع طاهر يعني طاهر آخر كالعقل الثاني يقبل هذا الشعاع ويكون يسلقه على من؟ على بقية العقول. يقبل هذا الشعاع طاهر يا طاهر يعني يقبل، يعني كما وأن العقول الطولية بعضها أشرق على بعض إلى أن وقفت السلسلة الطولية، يقبل هذا الإشراق من السلسلة الطولية أيضا طاهر وهي العقول الأرضية. واحد ذلك يقبل طاهر يعني كما وأن كل عقل من العقول الطولية قبل الإشراق من العقل السابق عليه، من العقل المتقدم عليه، فانتهت السلسلة الطولية إلى ما تقدم. يقبل طاهر يعني يقبل طاهر يعني كذلك تعقل من الإشراقات للعقول الطولية، تعقل من الإشراقات للعقول الطولية عقول عرضية. ولذا قال يقبل طاهر يعني يقبل طاهر عرضي الإشراقات والأشعة من العقول الطولية، من العقول الطولية. فيقبل طاهر طاهر يعني طاهر وهو العقل العرضي، العقل الذي وهي العقول المتعارضة المتكافئة. يقبل طاهر وهي العقول العرضية، يقبل طاهر شعاع العقول الطولية. فنقرأ هكذا، يقبل طاهر ماذا؟ يقبل طاهر أشعة أو شعاع العقول الطولية. والمراد من الطاهر هنا جنس العقول الطولية العرضية. يقبل طاهر يكون داخلا العقل الأول، العقل الثاني يقبل منه الإصابة وهل المجرة، ثم حينما استمرت السلسلة ووقفت عند آخر العقول الطولية يقبل طاهر أي يقبل الطاهر العرضي أيضا الأشعة والإشراقة من العقول الطولية عليها على العقول الطولية، على العقول الطولية. يقبل طاهر يكون داخلة، يقول هو بس العقول الطولية قبلت الإشراقة من المبدأ تعالى بلا واسطة وقبلتها من العقول المتقدمة عليها، بل يقبل طاهر وهو العقل العرضي من العقول المتقدمة الذي هو تابل وهو العقل العرضي التابل، يقبل الإشراقة أيضا من العقول المتقدمة الطولية. يقبل طاهر يكون ذلك القاهر سافلا، يا الذي يكون سافلا ذات قاهر أعلى وهي العقول الطولية، هذا سافل وهي العقول العرضية. ثم كل نور كل نور طاهر، ثم كل نور طاهر يا نور طاهر وهي العقول الطولية، ثم كل عقل طولي غير النور الأقرب إلى نور الأنوار، النور الأقرب إلى نور الأنوار هو العقل الأول، غير النور الأقرب إلى نور الأنوار يقبل الإشراق بالواسط منه تعالى أيضا. يعني كما تقبل العقول المتأخرة عن نور الأنوار أرجو توجه أثر العبارة العقل الأول يقبل الإفراط من الحق تعالى بلا واسطة، ولا يفرض في حقه أن يقبل الإفراط مرة ثانية من الحق تعالى بالواسطة، لأنها لا واسطة، لأنه لا واسطة في البين. لكن العقل الثاني كما قبل الإفراط من قاهر المتقدم وهو العقل الأول بلا واسطة، وقبل الإفراط من الحق تعالى بواسطة العقل الأول، كذلك العقل الثاني يقبل الإشراق من الله سبحانه وتعالى بلا واسطة. واضح المثلث؟ ولذا قال ثم كل نور قاهر، وهي العقول الكونية، غير النور الأقرب إلى نور الأنوار، نور الأقرب هو العقل الأول، يقبل الإشراق بالواسطة منه تعالى أيضا، يعني كما يقبله بلا واسطة منه يقبله بواسطة العقول التي بينه وبين الحق سبحانه وتعالى. أي كما يقبل كل عقل طولي بلا واسطة الإشراق من الحق تعالى، كما مر أن شروطه في سردان شروطه عليها وارد، وسردان كما مر أن شروطه عليها وارد تماما، وإذا كان كذلك، يعني وإذا حصل هذا الترتيب في تحقق الإفراط من الحق تعالى على العقول بلا واسطة وبالواسطة، فيقبل القاهر الثاني منه أي من نور الأنوار فيضا، أي فيض الإفراط مرتين، فقبل الإشراق مرتين وما قبل مرتين، مرة كل عقل متأخر يقبل الإشراق من الحق تعالى مرتين، مرة بلا واسطة ومرة بواسطة العقول التي بينه وبين الحق سبحانه وتعالى. واضح؟ قد توجه أصابع مرة ثانية، لسنا مصححين لهذه العبارة، وإنما ننقل مثلة الإشراقيين، أي فيض الإشراق مرتين، مرة يحصل النور على العقول منه تعالى بغير واسطة، مرة يحصل النور والإشراق على العقول الطولية منه تعالى بغير واسطة، ومرة أخرى أقرب نور لها وهو العقل الأول. واحدة وأربعة من ربط العقل الأول أقرب نور، العقل الرابع بالنسبة إلى العقل الخامس أقرب نور منه. واحدة ومرة أخرى أقرب نور كالعقل الأول رابطة في البينين، يعني بين مثلا بين الله وبين العقل الثاني العقل الأول رابطة. مثل هذا العقل الأول والعقل الثاني والعقل الثالث رابطة وواسطة بين الحق سبحانه وتعالى وبين العقل الرابع، وهل المجرى بل رابطة في البين سببا ليقبل العقل الثاني إشراقه تعالى، هذه إشراقة الواسطة. ثم لثالث أي للعقل الثالث أي لطاهر ثالث أربع مرات من إشراقه. فالعقل الأول له إشراق واحد حصل عليه من الحق سبحانه وتعالى بلا واسطة، العقل الثاني حصل على إشراق من العقل الأول بلا واسطة ومن الحق أم أيضا حصل على إشراق واحد ثلاث، ولثالث أي للقاهر الثالث أربع مرات من إشراقه تعالى، أربع مرات إشراقات إلهية تكون عليه. يا هذه الأربع مرات منين؟ قال اثنتان منها ثمت الصاحب، يعني كم الصاحب؟ صاحب الرسالة، صاحب العقل الثالث من هو؟ الذي يصاحبه ومنه نشأ العقل الثالث، هو العقل الثاني اثنتان الصاحب، يعني إشراقان حصل للعقل الثالث بواسطة صاحبه وهو من صاحبه في السلسلة الطولية وكان صادقا عليه وهو العقل الثاني. يعني وضح لنا كلمة ثنتاء الصاحب، هل ثنتاء الصاحب عبارة غير واضحة؟ ولذا قال أي المرتان من الإشراق، مو قلنا أربع إشراقات، أي المرتان من الإشراق اللتان، أرجو تركيز العبارة لقراءة العبارة، اللتان قبلهما، مو قبلهما، قبلهما العقل الثاني من الحق تعالى مرة بلا واسطة من الحق، ومرة بواسطة النور الأقرب وهو العقل الأول، واحد مثلا، فتنعكسان من الثاني على الثالث، هذا الاثنين ينعكسان من الثاني على الثالث، زين، واثنتان أخريان إشراق نور الأنوار على هذا القاهر الثالث، وقلنا الله سبحانه وتعالى كما له إشراقات بالواسطة، له إشراقات بلا واسطة. واثنتان يعني واثنتان من الإشراقات، أخريان إشراق نور الأنوار تعالى على هذا القاهر الثالث، أي على العقل الثالث، بغير واسطة، هاي صارت ثلاثة لما صارت ثلاثة، وشروق من الحق وشروق وإشراق الحق، وإشراق هذا الرابع، وإشراق من الحق قبله، مو قبله، قبله تقبله نور، نور قبله نورا أقرب وهو العقل الأول، وهو العقل الأول بلا واسطة، العقل الأول قبل إشراقا من الحق سبحانه وتعالى بعد أصل وجوده، قبل إشراقا من الحق سبحانه وتعالى بلا واسطة، ينعكس منه أي من العقل الأول على العقل الثالث. فهذه أربعة إشراقات، لا مثل ما نقرأ الشعر بالقراءة حينما نجعل الشعر ثم تتبدل القواعد، مفهوم في المقصود كذا كذا، لكن هو بعد وين يتكلم على أصل الشعر ماله، في أصل الشعر ماله لثالثين أربع ثنتاء الصاحب ونور الأنوار ونور الأقرب. طيب إذا إنسان نوضع فكرة الشعر في ظن الناس قد يحصل على قواعد جديدة، ثم الآن عرفنا على أن العقل الثالث كم إشراقات عليه؟ أربعة. الآن بدنا نشوف العقل الرابع، العقل الرابع كم إشراقات عليه؟ ونجيب العقل الخامس، وهذا الباقي كتابها على الله سبحانه وتعالى على كل الأمر السابق. ثم الرابع يعني ثم الإشراقات التي تكون، ثم الإشراقات التي تكون من المبادئ العالية على العقل الرابع من الحق ومن العقول الثلاثة المتقدمة عليه، ثم الرابع القواهر، الرابع القواهر ثمان مرات، ثم لرابع القواهر، ثم لرابع القواهر، من هو رابع القواهر؟ وهو العقل الرابع، وهو العقل الرابع، ثم لرابع القواهر ثمان مرات من الإشراقات، ثمان مرات من الإشراقات، أربع ثالث، العقل الثالث كانت له كم من الإشراقات؟ أربعة، هذه الأربعة كلها تنعكس على العقل الرابع، فهذه أربعة، نريد حصل ثمانية غير، أربع ثالث يعني أربع إشراقات تحصل للعقل الرابع من الثالث بالإضافة اللامية، وثنتا يعني واثنتان من الإشراقات، وثنتا الإشراقات، وثنتا الثاني، العقل الثاني كانت له إشراقات اثنين مولدة، وكذلك تحصل إشراقات العقل الثاني وهي الإشراقات التي كانت اثنين، تحصل لمن؟ تحصل للعقل الرابع، فأربعة واثنين في السرة ستة، زين، وثنتا الثاني يعني وثنتا الإشراقات كانت على العقل الرابع من العقل الثاني، فتنعكس تلك الأنوار الستة السامحة يعني الحاصلة العارضة المتحققة السامحة من نور الأنوار على القاهرة الرابع. ستنعكس تلك الأنوار الستة ستنعكس تلك الأنوار الستة مثال قتل له السامحة من نور الأنوار على القاهرة الرابع. إلا من نور الأنوار لأنها لأن أنوار العقول كلها من نور الأنوار، فإن هذه الأنوار وإن انعكست أربعة من عقل واثنين من عقل آخر لكن بالحقيقة هي من نور الأنوار، لأن هذه بإذن الله سبحانه وتعالى بل من نور الأنوار على القاهرة الرابع. وأما المرة السابعة والثامنة من الإشراقات على العقل الرابع مرة الأقرب نورين أحدهما أحد النورين النور الطاهر الأقرب الذي هو أولى رابطة هو العقل الأول فإذا من العقل الأول هم يحصل العقل الرابع على من؟ على نور وإشراق مرة نورين أحدهما النور القاهر الأقرب الذي هو أي نور القاهر الأقرب أولى رابطة والعقل الأول يعني ويحصل عليه نور وإشراق من العقل الأول. وثانيهما يعني وثاني النورين نور الأنوار الذي مر له تعالى إشراقا على كل طاهر على كل الطواهر بغير واسطة، والله سبحانه وتعالى كما تقدم له إشراق بلا واسطة على كل الطواهر. فإذا واحد هم أيضا وهو السابع من العقل الأول وواحد هم أيضا من الحق سبحانه وتعالى صار عندنا ستة نضبط عليها اثنين صار ثمانين. الحمد لله رب العالمين. وهكذا بعد غير وهكذا يعني وهلم جراء القامس شغل الكثير بعد نروح للألف تطلع من الحساب. وهكذا سوامح الأنوار يعني وهكذا عروض وحصول الأنوار من المبادئ العالية من العقول المتقدمة ومن الحق سبحانه وتعالى تكون على الخامس وعلى السادس وعلى العاشر وعلى المجرى. واضح العبارة؟ قال شيخ الإشراق هالكلمة الثوانح وهي الإفاضة وعروض النوري وصدور النوري على العقول ما المراد منها؟ واضح العبارة؟ قال شيخ الإشراق في حكمة الإشراق وكتابه فالنور الحاصل في النور المجرد من العقل الأول في من مثلا في النور المجرد وهو العقل الثاني لأن كلها مجردة. فالنور الحاصل من العقل المتقدم في النور المجرد كالعقل المتأخر أم من نور الأنوار فالنور الحاصل في النور المجرد من نور الأنوار. يقول الآن أكثر يقول إذا قيل النور الثالث ما المراد منه؟ الأنوار التي تكون من الحق تعالى بلا واسطة على العقول نسميها النور الثالث. وإذا كانت الأنوار حاصلة من العقل المتقدم أو من العقول المتقدمة على من؟ على العقول المتأخرة لا نعبر عنها بالنور الثاني. واضح العبارة؟ أيها السيد فالنور الحاصل في النور المجرد لكن يعني من نور الأنوار تعالى هو الذي نخصه بمن؟ باسم النور الثاني. فإذا قيل نور ثالث يعني الأنوار التي تحصل على العقول من الحق تعالى بلا واسطة، فجاء العلامة الشيرازي وهو شارح حكمة الإشراقي ليقول أن الشيخ الإشراقي مع أنه صرح بهذه العبارة لكن ما التزم بها، فكره المورد هو بنفسه عبر بالنور الثالث وأراد منه الأنوار الصادرة من العقول المتقدمة على العقول المتأخرة عنها. أقل عبارة وقال العلامة الشيرازي في شرحها في شرح حكمة الإشراق، لكن الشيخ الإشراقي لا يفي بهذا الاصطلاح، يقول كلمة قالها لكن هو بنفسها لا يفي، يعني لا يلتزم بها، لأنه أي شيخ الإشراق، لأن شيخ الإشراق قد يستعمل النور الثالث في إشراقات الأنوار المجردة بعضها على بعض. يقول هو عبر بالنور الثالث في بعض الموارد من كتابه، وقصد من النور الثالث الأنوار الصادرة من العقول المتقدمة على العقول المتأخرة. تضاعف لمبلغ مكتاري أرسل. الآن احنا وصلنا إلى العقل الرابع، السلسلة الأنوار الإشراقي التي تستشرق عليه ثمانية. لو نروح إلى العقل المئة يصير، ها؟ إذا نروح إلى العقل المليون مثلا ماذا يصير؟ يقول المكتاري يعني فهكذا تزداد الإشراقات، وهكذا تزداد أرسل. يزيد هالكلمات تزداد الإشراقات وتكثرها، يزيدنا يقول لأن بتكثر الإشراقات وبتكثر المشاهدات تحصل كما تقدمت الآن، تحصل أمور واقعية تنشأ منها الكثرات وتزداد. زين، تضاعف لمبلغ مكتاري يعجز القوى البشرية عن الإحاطة. هذا التضاعف المكتار يعجز القوى البشرية عن الإحاطة، قد يخرج عن الحساب وعن الإحاطة. لماذا هكذا يكون؟ قال وذلك، يجي أضرب لك بعد مثال، شوف من الرابع رحنا إلى الخامس الضعف في جد المسألة، فلو نروح من الخامس إلى الألف في جد الضعف المسألة. وذلك لأن القاهر الخامس يعني العقل الخامس يقبل من النور المشرف عليه العارض عليه كيف يقبل؟ 16 مرة، واضح العبارة؟ مرتان ثمان مرات تنعكس عليه الأنوار الثانحة من الرابع، يعني من العقل الرابع، مو ثمانية ثانحة عند العقل الرابع لولا، فكل الثمانية من العقل الرابع تنعكس على العقل الخامس، وأربع من الثالث، واضح العبارة؟ ومرتان من الثاني يعني من العقل الثاني، ومرة من النور الأقرب وهو العقل الأول، ومرة من نور الأنوار وهو الحق سبحانه وتعالى بغير واسطة. هذا العقل الخامس. وهكذا روح للثالث في شسر من بليه، وروح للعاشر في شسر من زيد، وهكذا شيخنا هذا اللي يعني نتكلم شنو احنا نعمل. وهكذا هل هذه كلمات وبراهين؟ هل هذه كلمات وبراهين تقنق النفس بصدور الكثرة أو فرضية أو من عالم الخيال؟ كلها تحتاج إلى تأمل. وهكذا أسأل توجه الكثرة يقينا صادرة في العالم، لكن سببها ما هو؟ نحتاج إلى الصادق الأمين. هذه الكلمات جاي ترجع علما، جاي ترجع إلى قواعد معينة، ما جاي ترجع فقط أن المعلومة يحتاج إلى علم. وهكذا يعني شنو هكذا؟ وهكذا تضاعف الإشراقات. ثم على تضاعف الأنوار الثانحة من نور الأنوار ومشاهداتها له تعالى، ثم على تضاعف وأخذت هكذا المشاهدات تتضاعف، كما وأن الإشراقات من العالي على السافل تضاعفت، كذلك المشاهدات من السافل للعالي كلما السافل يتنزل جلسة تكثر وتتضاعف. وهكذا ثم عليه أي على فضاحة الأنوار السامحة أي العارضة من نور الأنوار ومشاهداتها أي ومشاهداتها أي العقول له تعالى بوسط وغيره يعني بوسط يعني ما تحصل لها من الإشراقات ومن المشاهدات بواسطة وغير واسطة واضح وغيره متعلق بقولنا شهود كل وشروق نوره شهود كل أي مشاهدة من السافل للعالي وشروق نوره هذه شنو هذه من العالي على السافل أي مشاهدة كل سافل من الأنوار القاهرة من الأنوار القاهرة عليها القاهرة علينا على السافل وإشراقي وإشراقي كل عالم منها على سافلها واحد مثلا إن الإشراقات من العالية والمشاهدات من السافلة وهذا الإشراق وإن مر كأن قائلا يقول أيها الشيخ أنت بنيت أنت تكلم بنحو الاستقرار هذه العبارات مرت في نفس في كتابك قال مرت بنحو الإجمال والآن تكلمنا عنها بتفصيل ولذا قلنا الرابع تكون عليه الإشراقات ثمانية هذه عبارات ما مرت يعني التفصيل ما مرت لا أصل المسألة ما مرت بل وإن مرت في قولنا وإن مرت في قولنا كذا شعاع إلى آخره أي كذا شعاع قاهر لقد عدا يقبل قاهر يكون سافلا على ممرة إلا أن المقصود من الذكر هنا مرة ثانية التفصيل بالوسط وغيره واضح؟ يعني هنا جئنا لنفصل مرة ثانية واحد أنه كيف تكون الإشراقات بلا واسطة وكيف تكون بواسطة وإنما كان كل سافل حتى النور الأبعد الأسفل يشرك كأن قائلا يقول كيف العقل الرابع مثلا يقبل الإشراقات من الحق بالواسطة وبلا واسطة ويشاهد الحق بلا واسطة وبواسطة كيف يقول العقل الرابع يحصل على إشراقات يجب أن يحصل على إشراقات فقط من العقل الثالث ويشاهد فقط العقل الثالث فكيف قلت أنه يشاهد الجميع وتشرق عليه الإشراقات من الجميع أيضا قال لأن العالم المجرد لا حجاب فيه الذي يكون سببا لعدم المشاهدة هي كدورة المادة وعالم الطبيعة أما هناك فكل عقل هو نور بقدره الوجودي يشاهد وتشرق عليه أيضا الأمور واضح ولذا قال وإنما كان هذا كان دفع شبهة أنه كيف تحصل الإشراقات والمشاهدات والحال يجب أن لا تحصل إلا ممن كان قريبا من ذلك العاقل قال وإنما كان كل سافل حتى النور الأبعد بعد لا وإنما كان كل سافل حتى النور الأبعد الأسفل يشاهد العالية حتى نور الأنوار يعني حتى يشاهد الحق سبحانه وتعالى وكل عالي حتى نور الأنوار يشرق شعاعه على السافل حتى الأبعد الأسفل لماذا كانت الإشراقات حتى من الأبعد حاصلة ولماذا كانت المشاهدات حتى للأبعد حاصلة تعليل إذ لا حجابة من المادة ولا واحدة لما كان هناك في عالم المجردات لا حجابة من المادة ومن ولواحقها أي لواحق المادة نبطين بيان للواحق المادة من الزماني هاي بيان لواحق المادة والمكاني وغيرهما من الكم والكيك مثلا إذ لا حجابة إذ لا حجاب من الزمان والمكان وغيرهما في المفارقات أي في المجردات أي في عالم العقول والملائكة والحق سبحانه وتعالى، ولا يحجب بعضها بعضا. واحد مثلا ولذا يشاهد بعضها بعضا ويشرق بعضها على بعض، وإنما اختص الحجاب المفارقات للمادة، يعني وإنما اختص الحجب بالمفارقات للمادة. واحد مثلا وإنما اختص يوقف الحجاب فاعل اختص الحجاب اختص بما، وإنما اختص الحجاب المفارقات للمادة ولواحقها، يعني الحجب إنما تكون في عالمنا هذا العالم الجسماني الظلماني، وإنما اختص الحجاب وإنما اختص الحجاب المفارقات للمادة ولواحقها، يعني وإنما اختصت الحجب والظلمات بما اختصت بعالم المادة وعالم لواحق المادة. المقارنات أنا المفارقة؟ لا أنا كنت اشتغال حتى اشتغلتم بالفاعل عدد. وإنما اختص الحجاب المقارنات للمادة، احسنتم، وإنما اختص الحجاب اختص المقارنات للمادة. من هي المقارنات للمادة؟ المادة ولواحق المادة، احسنتم، كان خطأ في القرار. وإنما اختص أو اختص الحجوب اختص بما المقارنات للمادة ولواحقها، فكلمة المقارنات يعني من قارنت المادة كانت مادية لا ما كانت مجردة، فكانت في كل من القوافر جميع الصور أي الهيئات النورية التي في كل يعني في كل عقل التي في كل لكن فيما فوقه بنحو أعلى أي بنحو أبصر، يعني الإشراق أرض توجه، يعني الإشراق من الحق سبحانه وتعالى على العقل الأول كان كما وأنه على العقل الثاني والثالث كان، لكن كل ما يكون أقرب إلى الحق سبحانه وتعالى يكون أبصر أي يكون أوسع وجودا. مثلا فإشراق الحق تعالى على العقل الأول بلا واسطة أبصر، وإشراق الحق على العقل الثاني أقل بساطة أي أقل تحققا ووجودا. واضح؟ بل فكان في كل من القواهر جميع الصور أي الهيئات النورية التي في كل، يعني كل ما هو حاصل من إشراقات وأنوار في المبادئ العالية يحصل لما دونه، لكن فيما فوقه يعني كل ما نصعد إلى المرحلة الأعلى بنحو أبصر، يعني يكون الإشراق بنحو أعلى أي بنحو أبصر أي بنحو أوسع وجودا، وفيما دونه بنحو أضعاف يعني بنحو أضعف وأقل وجودا وبنحو متكثر. واضح مثلا الضعف هو الضعف الوجودي وعدم السعة الوجودية، بل يعني النور يكون أقل والنور كل ما كذا يكون أكثر، كما وأن وجود العقل الأول أوسع نوره الذي قبله من الحق سبحانه وتعالى كان أوسع وأكثر، وكان كل من الكل يعني كأن العقول مرائي متعاكسة يحصل أنوارها وتنعكس من كل منها على كل منها لعدم الحجاب، لا ننسى لعدم الحجاب. بل وكان كل من الكل أي منزلة كل من الكل أن يكون شنعكم كمجلى الآخر، يعني كما وأن هذا يكون ظاهرا على ذاك ومتجليا عليه ومشرفا عليه، هذا أيضا يكون ظاهرا للثاني ومشرفا عليه بعدم الحجاب كمجلى الآخر. فهي أي العقول يعني ضمن المثل كيف يكون بعضها منتجل ومتجلي على البعض وكأن كل واحد منه هو عين الآخر، لكن هذا لا ننسى باختلاف المرتبة، باختلاف المرتبة العقل الأول إشرافه على العقل الثاني غير إشراف العقل مثلا العاشر على الاحدى عشر وأمثال هذه الأمور. بلي فهي أي العقول، فهي أي العقول كالمرائي المتعاكسة، شلون المرآة أو المرائي ينعكس بعضها في بعض، كذلك العقول أنوارها ينعكس من بعضها على بعض كالمرائي المتعاكسة. هذا إشارة، هذه الكلمات كون عالم المجردات لا حجاب فيه وأنواره من بعضها ينعكس على بعض كل بقدره الوجودي، قال هذا إشارة إلى ما قاله أرسطاطاليس المعروف بأرسطو موشلولة نقطيا لما قاله أرسطاطاليس. والأشياء التي في العالم الأعلى، جو العالم الأعلى عالم المجردة، كلها ضياء لأنها في الضوء الأعلى، وقال لأنها في الضوء الأعلى، ولذلك كان كل واحد منها من الأشياء التي هي في العالم الأعلى يرى الأشياء كلها في ذات صاحبه، وخلصه في ذات صاحبه، كل عقل في العقل الثاني يرى الحقائق، يعني لا حجاب بينها، ومثل نفسك الآن قد يكون شيء في مخيلتي لا تدري به أنت، وقد يكون شيء في مخيلتك لا أدري به أنا، لكن هناك كشف وانكشاف وظهور وامثال الكلمات. يرى الأشياء كلها في ذات صاحبه، فصار لذلك كلها في كلها، فصار لذلك فصار للانكشاف والانعكاس بعضها ومشاهدة بعضها لبعض شوفا كلها في الكل، يعني كل الإشراقات كأنها حاصلة في الكل، كلها في الكل، والكل في الواحد، والكل حاصلة في الواحد، كل الإشراقات والأنوار وين؟ في مجموع العقول، وكأن مجموع الإشراقات في كل عقل حاصلة للعكاس فيها في ذلك العاقل، والواحد بل في الكل والواحد منها والكل، كلها في الكل والكل في الواحد والواحد منها هو الكل، وقالتنا والنور الذي يسنح عليها لا نهاية له، والنور الذي يسنح عليها يعني يعرض عليها لا نهاية له، وهو نور الحق سبحانه وتعالى، وإلا فكل نور ما عدا نور الحق سبحانه وتعالى وجودا إن كان لا بد وإن يكون مفجودا. بلي والنور الذي يسنح عليها لا نهاية له، هذا كلامه أي كلام أرسطاطاليس، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.